تفسير الآية 76 من سورة الصافات، يقول تعالى: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، أي وكانت نتيجة هذه الإجابة لدعائه أن أنقذناه وخلصناه وسلمناه هو وأهله، أي وأهل دينه الإسلام، أي والمؤمنين معه من عائلته ومن غيرهم، حيث ركبوا في السفينة التي سارت بهم إلى بر الأمان. نجيناهم من الحزن الشديد والمشقة العظيمة، وهي الطوفان المائي الذي أغرقنا به كل المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين جميعاً. وهذه النجاة هي بفضلنا وكرمنا ورحمتنا.